قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم وشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا زهير بن قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبي وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا راضا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رأى له وصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له إن أصبحنا أفطنت لنا الليل فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذني رجال من أصحابي فأخذ رجال من أصحابي يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما أنا والله لو تمد لي الشهر لواصلت إسال يده المتعمقون تعمقهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القصير رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر أبو النضر هاشم بن قاسم اللي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان الأعمش قال من ثابت عن أنس من ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه. قلت أنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان يعني يسوي صلاة فصلى الناس معه أخذ على هذا ثلاث ليلات أو أقل فهو الأصل في جواز التراويح هو الأصل في صلاة الليل التراويح والقيام هو الأصل هذا اللي فعله أربع ليلات أو ثلاث ليلات معه ناس يصلون وراءه ثم اقترب عليه الصلاة والسلام فلما جاء الفجر قالوا ليش تبقى أن يفرض عليكم ولا تستطيعون لو استمريت على هذا خشيت أن يفرض رمض هذا العمل عليكم ولا تستطيعونه فاختفى عليه الصلاة والسلام خشيت أن يفرض عليهم فلم يصلي لكن هو الأصل في صلاة الليل أو صلاة التراويح أو صلاة الليل. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثنا في موضوع آخر وهو أنه يصوم عليه الصلاة والسلام ويصوم الناس معه ويواصل فواصلوا معه لما طلع الهلال أفطر عليه الصلاة والسلام وقال لو تأخر الهلال لصمت فالمنكر لهم لأن التعمق في دين الله وشرعه لا يجوز للمسلم أن يتعمق بشيء ما كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما ورد في الشريعة لا تتعمق الإنسان وفي نعوذ بالله مبتدع أو جان على نفسه خطيئة. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال فمد لنا الشهر لواصلنا رسالا يدعو المتعمقون تعمقهم انكم لستم مثلي او قال اني لست مثلكم انما اضل يطعمني ربي ويسقيني. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر عاصم بن النضر قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واصل في رمضان النبي واصل في رمضان عليه الصلاة والسلام الليل بالنهار يعني ما يأكل فكان ناسا يواصلون معه فقال إني أنا أطعم وأسقى عند ربي وأنتم لستم مثلي فلا تواصلون لا تواصلون إن رأوه يواصل لا يواصلون عنه قال دعوا التعمق فإن التعمق في دين الله وشرع إثم إثم كبيرة والكبيرة تؤدي إلى جهنم فلما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ولم ينتهوا واصل بهم ثلاث ليلات وطلع الهلال إلى آخر الشمس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عثمان بن أبي شيبة جميعا عبدا قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كأحدكم إني يطعمني ربي ويسقيني. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان قال أنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم الصحابة رضي الله عن الوصال رحمة بهم ولكنهم لم يقبلوا الرحمة واصلوا حتى طلع الهلال فأبصر وقال لو تأخر الهلال لصوم لو أصلت معكم حتى المنكر لهم لأنهم ما أردوا أن يفطروا. قال رحمه الله تزني علي بن حج قال دثنا سبيان الشام نعروى نبيان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم في رمضان ولكنه يملك إربه ثم تضحك عائشة يعني بعض النساء يعني أنها هي يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام لكن المسلم لا يجوز له أن يقبل من سائر الناس لا يجوز أن يقبل المرء لأنه سبحان الله ربما يسبقه المني وهو لا يشعر لأن مسيس المرأة يثير الشهوة ويثير المني فربما نزل مني وهو لا يشعر يفصل صومك ولا عليك إثم عليك إثم كبير ولازم تفعل ذلك اليوم ولو وإذا أفطرت يوم من رمضان عامدا لم يقضي عنك الدهر لو صوم الدهر كله ما قضى عنك لو أفطرت عامدا نهار رمضان فإنه لا يقضي عنك الدهر كله لو صوم الدهر كله تنوي قضى ما كفى. قال رحمه الله دثني علي بن أجر السعدي وابن أبي عمر قال دثنا سبيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم سمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم القاسم عمته عائشة رضي الله عنها قال هل سمعت أباك يحدث عن عائشة أن سمعت محمد بن القاسم يحدث محمد بن عبد الرحمن بن بكر الصديق وعائشة يقول هل سمعت عبد محمد يحدث عن عائشة في تقبيل رمضان فسكت قليلا ثم قال نعم نعم كان يقبل عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صاحب في رمضان أيضا لكن أنه مالك لإربه عليه الصلاة والسلام الشيطان ما مسلط عليه الشيطان أسلم شيطانه أسلم فلا يستطيع أن يسلط عليه أحد لكن اليوم الناس ما يجوز أن يقبل امرأته وهو صاحب لأنه قد ينزل مني وهو لا يشعر فيصل صومه عليه إثم ولا يقضي عنه الدهر كل ما يقضيه لأنه كله. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن القاسم عن عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم المسلم لا يجوز له أن يقبل وهو صائم المسلم يومنا هذا لا يجوز له أن يقبل وهو صائم لأنه يفسد صومه يفسد صومك الإنسان إذا قبلت امرأتك ربما ينزل عليك المني ولا تشعر لأن الشهوة تثور بالمباشرة حتى لو ما هو قبلة حتى لو ما هو معظمها حتى لو باشرها بيديها مس يديها ولا مس رأسها ولا مس فإنها تثير الشهوة مس المرأة في رمضان ما يجوز الإنسان لازم يبتعد عن المرأة نهائيا ولا يمسها لأنه قد لا يملك إربه قد لا يملك نفسه قد يفسد صومه ولا يشعر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريش قال أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال لا قراني حدثنا أبو معاوية الأمش عن إبراهيم الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن زايدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال عن الأعمش عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي قال عن الأسود وعلقمة عن الأسود النخعي وعلقمة النخعي أيضا قالوا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم يعني يقبل عائشة ويقبل بعض نساءه صائم لكنه يملك إربهما ويباشر وهو صائم ويباشرها يعني يلمس يديها يلمس ظهرها يلمس وجهها يلمس يلمسها. فالمسلم في يومنا هذا لا يجوز له أن يمسك المرأة من أي مكان كان لا يباشرها يعني مباشرة قلب بقلب كذا يبشره يمسكها لأن الشهوة قد تثور وقد يفسد صومه على هذا لأنه ما يملك نفسه الإنسان لاسيما الشباب قد لا يملك نفسه إذا مسك امرأة اشتهى وقامت الشهوة وقد يفسد صومه ولا يشعر. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. يقول مسلم حدثنا علي بن حجر علي بن حجر وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمد منصور بن المعتمد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم النخعي عن علقمة علقمة ذو القص النخعي قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشرها وهو صائم سواء يقبلها أو يباشرها بيديها يمرس بيديها يمرس كذا لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم فيمكن يتسلط عليه الشيطان معصوم وشيطانه أسلم ومعصوم عليه الصلاة والسلام لكن الشباب أو المسلم سواء شيخ أو شباب لا يجوز له أن يضرب المرأة في رمضان لأنه يفسد صومه ولا يشعر قد يفسد صومه في الإنسان حتى لو ما هو قبلة حتى لو تلميس مع يديها أو رأسها أو وجهها من ربما أن المرأة تسمع حتى بعض العلماء يلحق حتى التطوع إذا صامت بإذنك يا الإنسان إذا صامت بإذن زوجها ولو تطوع الأفضل أنه لا يقرب المرأة لأنها صامت بإذنك ولا يجوز تفسد صومها وقد استأذنتك وأذنت لها لا يجوز حتى في التطوع. قال رحمه الله النذر فواجب صمت نذر فواجب مثل رمضان لا يجوز أن يتعرضها ولا يمسكها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن إبراهيم منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة عن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشرها وهو صائم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وتقبل الصالحين يا رب العالمين.